بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة من اشترك عنه في الرواية اثنان: تباعد ما بين وفاتيهما المفيد رفع ظن سقوط في سند المتأخر، ويسمى السابق واللاحق، كالسراج تشديد الراء ثم الجيم، فإن البخاري روى عنه أشياء في تاريخه وغيره، وكذا روى عنه الخفاف بمعجمة مفتوحة ثم فاءين أولهما مشددة، وبين وفاتيهما ثمان وثلاثون سنة أو أكثر من ثمان بدون تردد. وأكثر ما علمته في أمثلته بالسماع خاصة من بين وفاتيهما 150. ومعرفة من لم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا مبحث جديد متعلق بمباحث علوم الحديث، وهو المعنون له أو المعروف عند أهل العلم بالسابق واللاحق. قال: ومعرفة من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. السابق واللاحق هو أن يشترك في الرواية عن الراوي. ما معنى السابق واللاحق؟ أن يشترك في الرواية عن الراوي راويان، أن يشترك في الرواية عن الراوي راويان، أحدهما متقدم الوفاة والآخر متأخر الوفاة، أحدهما متقدم الوفاة والآخر متأخر الوفاة، بينهما أي بين وفاتيهما أمد بعيد، بين وفاتيهما أمد بعيد. يعني عندنا راوي أخذ عنه اثنان، هذا وهذا كل منهما تحمل عن هذا الراوي، لكن أحد الراويين مات في تاريخ والثاني مات في تاريخ، بين الوفاتين تاريخ طويل. هذا المقصد بالسابق واللاحق. يقول رحمه الله: المفيد رفع ظن سقوط في سند المتأخر. ما فائدة معرفة هذا النوع؟ رفع ظن سقوط سند في المتأخر، عندما يكون الآخر منهما وفاته بعيدة فتظن بين الوفاتين أن ثمة سقط قد لحق الإسناد، بمعنى تظن أن في السند أو في الإسناد خطأ، وليس الأمر كذلك. ومثل لك بالسراج، فإن السراج قد روى عنه الإمام البخاري وروى عنه الخفاف، والبخاري رحمه الله وفاته 256، والخفاف وفاته 395. بين وفاة البخاري وبين وفاة الخفاف 139 سنة، 139 سنة. أنت عندما ترى هذه الرواية، رواية الخفاف، مقارنة برواية البخاري عن الخفاف، تظن أن ثمة بين الخفاف وبين السراج فيه رجل، لأن الوفاة بعيدة بالنسبة إلى الراوي الآخر، وهذا السراج وفاته 313، فالناظر بين 313 و395 يرى فرقا، وكذلك بين وفاته ووفاة البخاري أيضا فرق. وضح؟ فهذا هو. قال: فإن البخاري روى عنه أشياء في تاريخه وغيره، يقول: وكذا روى عنه الخفاف، روى عن السراج، يقول: بمعجمة مفتوحة ثم فاءين أولهما مشددة، وبين وفاتيهما 107، يقول السخاوي: بل 38 سنة وأكثر من ثمان بدون تردد. فهذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. نعم. وأكثر ما علمته في أمثلته بالسماع خاصة من بين وفاتيهما 150، ومعرفة من لم يروي عنه، يعني كأعلى مدة بين وفاة الراويين 150 سنة فيما يعرفه أو وقف عليه الحافظ السخاوي. نعم. ومعرفة ما لم يروى عنه إلا من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وغيرهم، كمحمد بن صفوان الأنصاري الصحابي لم يروي عنه غير الشعبي بفتح المعجمة عامر وكحصين بن محمد الأنصاري التابعي تفرد عنه الزهري، وكزيد بن رباح المدني من الطبقة الثالثة تفرد عنه مالك. وفائدته في الصحابة أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة، وفي من بعدهم عدم زوال جهالة العين عنه وإن كان المختار خلافه. نعم، هذا مبحث جديد، وهو مبحث من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد أو الوحدان عند بعضهم. وهذا المبحث متعلق بمبحث الجهالة، هذا المبحث متعلق بمبحث الجهالة. وقد مر معنا أهمية معرفة هذا الباب، أعني ما يتعلق بالجهالة، فيما مضى. وقد اعتنى الأئمة رحمة الله عليهم بهذا المبحث في التأليف، فمنهم من أفرده بالتأليف الوحدان، كمثل الإمام مسلم رحمه الله له كتاب المنفردات والوحدان، وكذلك الإمام النسائي وغيرهم أفردوه، وهو يعني مبحث مهم. ومن روى عنه ليس له أو لم يروي عنه إلا راوي واحد من هؤلاء، قد يكون تفرد عن هؤلاء الرواة، في هؤلاء الرواة صحابي، يعني صحابي تفرد عنه راوي، أو تابعي تفرد عنه تابعي، فليس بالضرورة أن يكون المنفرد عن الراوي في طبقة دون الصحابة، قد يكون الراوي المنفرد عنه أو المفرد عنه في طبقة الصحابة، في طبقة الصحابة. أهمية هذا النوع قال لك فائدته في الصحابة أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة، يعني يريد أن مما تثبت وطرائق إثبات الصحبة أن يقول التابعي الثقة حدثني فلان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يثبت لذلك الراوي الذي لم يروي عنه إلا هذا أنه صحابي. بهذه المقالة منه تثبت لذلك الصحابي الصحبة، تثبت لذلك الصحابي الصحبة، يقول أن مما تثبت به الصحبة قول التابعي الثقة. ماذا يقول التابعي الثقة؟ حدثني رجل أو حدثني فلان يسميه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت له ماذا؟ الصحبة. قال وفي من بعدهم عدم زوال جهالة العين عنه. قلت لكم أن هذا المبحث متعلق بالجهالة، متعلق بالجهالة، وقد مر الكلام عنها وعليها. والجهالة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، وعند بعضهم ثلاثة. القسم الأول جهالة عين، من لم يروي عنه إلا إيش؟ راو واحد ولم يوثقه معتبر. وجهالة الحال، من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، هذه القسمة المشتهرة. وثمة قسمة كما قلت ثلاثية، وهي مجهول الذات الذي يقال عنه عند بعضهم بالمبهم، يسميه بعضهم بالمبهم. نعم. قال وإن كان المختار خلافه، يعني يرى أن في طبقات بعضهم يعني قد يحتمل فتزول عنه جهالة العين ويبقى في حيز جهالة ماذا؟ الحال. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، ثمة تفصيلات وتفريعات في مبحث الجهالة، ليس هذا المقام مقام البسط، هي إشارة فيه بعض، يعني هناك في معاملة أحاديث التابعين الذين هم في طبقة الذين تقادم العهد بهم، فالتعامل معهم في مثل رواية راو عنهم ومقامه عظيم، أمره ليس كالذي نزل عن ذلك رتبة، فليس هو في التابعين ولكن ليس ممن تقادم العهد به. على كل حال ليس هذا مكان تفصيله. نعم. ومعرفة من عرف بأسماء أو نعوت من كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب متعددة مما يعتني به المدلس غالبا، أو من يروم تغيض الرواية تيقظ الراوي بحيث يأمن ظن توهم الواحد اثنين فأكثر، كمحمد بن السائب الكلبي المفسر المتفق على ضعفه قيل فيه حماد وأبو النضر وأبو سعيد وأبو هشام. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب مما من فوائده رفع ظن الواحد جماعة. نعم. هنا انتقل بك إلى مبحث جديد وهو معرفة الأسماء والنعوت. معرفة الأسماء والنعوت. وهذا المبحث أيها الإخوة من المباحث أيضا التي يحتاجها طالب العلم وطالب الحديث، وهو مهم جدا، إذ هو متعلق بشرط من شروط القبول، وهو تمييز النقلة. تمييز النقلة من حيث الأسماء والنعوت والكنى والألقاب وغير ذلك. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، كما أخرج ذلك الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل. معلوم أيها الإخوة أن من الرواة من يذكر باسمه، ومنهم من يذكر بصفته، ومنهم من يذكر بكنيته، ومنهم من يذكر بلقبه وغير ذلك. لذا كانت العناية بهذا الجانب مهمة للوقوف على منازل ومراتب أولئك الرواة وتمييز مراتبهم، ليوضع كل منهم في محله، ليوضع كل منهم في محله، فيوضع الثقة في محل الثقة، والضعيف في محل الضعف إلى غير ذلك، فلا تجعل الثقة في محل الضعيف أو العكس. واضح؟ خاصة إذا ما كانت هذه الأسماء مشتبهة. وضرب لك مثلا يقول: نعم، مما يعتني به المدلس غالبا. من يعتني بمثل هذا بمعرفة النعوت وغير ذلك؟ غالبا الذين يدلسون، والذين هم في تدليس ماذا؟ الشيوخ غالبا، وحتى في تدريس الإسناد، لكن يكثرون في تدريس الشيوخ، وقد مر معنا هذا في التدريس، فيدلس ويأتيك باسمه مرة هكذا، مرة بلقبه، مرة بكنيته، مرة بنسبته إلى جده الأعلى، يوهمك أنه أكثر من راوي، فلا تميز بعده هل هذا هو الراوي فلان أو فلان أو فلان أو فلان. يقول رحمه الله: مما يعتني به المدلس غالبا، أو من يروم تيقظ الراوي، يعني يختبر تيقظ الراوي، هذا قصده، من يروم تيقظ الراوي، كيف يمتحن ضبط الراوي، يعرف ولا لا، يميز أو لا، يروم يعني يبحث عن تيقظ الراوي، هذا قصده. بحيث يأمن هذه الفائدة من معرفة هذا النوع أن يأمن ظن توهم الواحد ماذا؟ اثنين فأكثر، هو واحد لكن مرة جاء بهذا الاسم، مرة جاء بهذا اللقب، مرة أتاك به بهذه الكنية، مرة بهذه النسبة. يقول كمحمد ابن السائب الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي المتفق على ضعفه، المتفق على ضعفه. قيل فيه حماد، هو اسمه محمد ابن السائب، فمرة بعض الرواة يأتي ويسميه بحماد، ومرة أبو النضر، ومرة أبو سعيد، ومرة أبو هشام، وكل هذه لشخص واحد وهو من؟ محمد بن السائب الكلبي المتفق على ضعفه وعلى اقتراح خبره، وعلى اقتراح خبره. إذن يجب العناية حتى لا يشتبه، فلا تظن أن الواحد هذا أكثر من واحد، تقول مثلا هذا وإن كان ضعيف لكن جاء في رواية أخرى أنه قد تابعه أبو هشام، وأبو هشام إذا به في الرواية الأولى هو أبو سعيد، واضح؟ فالذي لا يعرف أو لا يميز أو ليس عنده الدربة يظن هذه الأسماء كلها متابعة بعضها لبعض، وعند التأمل كلها ترجع في مصب واحد، في مصب واحد. ثم قال ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب مما من فوائده رفع ظن الواحد جماعة، كذلك معرفة الأسماء والكنى والألقاب. ولذلك اعتنى الأئمة رحمه الله بهذا الباب، اعتنوا وأفردوا مؤلفات في باب الأسماء المجردة أو الأسماء والتي معها الكنى وكذلك الألقاب وغير ذلك، ليعرفوك يا طالب العلم بهذه المباحث المهمة لتقف عليها وتكون على دراية. فمسألة الإثبات حديث صحيح حديث ضعيف ما هي بالأمر الهين، هي ما هي القضية تقف عند تقريب التهذيب مباشرة، تفتح التقريب ثقة إذا صحيح، صدوق إذا حسن، هذا اللي حاصل صحيح. الآن لو عندك حديث تريد أن تدرسه مثلا عند ابن ماجة ولا عند الترمذي ولا عند غيره، ما الذي يفعله الطلاب كثير منهم مباشرة؟ ما يحاول أنه يبتعد أكثر من التقريب، هذا إن رجع إلى التقريب فتح التقريب ما فتح الشاملة كما يقولون، مو كذا؟ فيخرجون مباشرة قال ثقة انتهينا، ما يدري في أي طبقة في أي مرحلة في أي ما هي المكانة، هل هو ثقة على الإطلاق ثقة على التقييد إلى آخر ذلك، لا يقفون عند هذه المباحث مباشرة صحيح ضعيف إلى آخره، وتأتي الكوارث بعد هذا من تسلط أمثال هؤلاء على العلم. انتبه، إياك أن تكون أجنبيا عن العلم، الأجنبي عن العلم دائما يفسد ولا يصلح، وكما قال الحافظ رحمه الله من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. وما أكثر الذين تسلطوا على العلم هذا عن العلم الحديث وهم أجانب عنه. فمن مهام أو من أعظم فوائد معرفة الأسماء والكنى والألقاب رفع ظن الواحد جماعة، رفع ظن الواحد جماعة. إذن في معرفة هذا تمييز النقل كما قلنا، تمييز النقل. نعم. قال ومعرفة مفردات ذلك كله التي لا يكون منها سوى الواحد مما من فائدته تضمن ضبطها، فإن جله مما يشكل لقلة دورانه على الألسنة كسندر وأبي السنابل ومشكدانة ومشكدانة ومعرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وإن كانت معلومة كسلمان الفارسي وعكسه كأبي الضحى. نعم. ثم قال رحمه الله معرفة المفردات في ذلك أو معرفة مفردات ذلك، كل هذه المباحث كما قلت لك فيما مضى مترابطة تحت العناية بأمر مهم وهو بشرط القبول تمييز النقلة، تمييز النقلة، نحن نقول أن يرويه عدل. طيب هذا العدل حتى تميز أنه عدل لا بد أن تعرفه، فلا بد أن تميز، لا بد أن تميز. أحوال الاسم مع الكنية أو مع اللقب لها أحوال كثيرة تربو عن 11 حالة. أحوال الاسم مع الكنية أو مع اللقب تربو عن 11 حالة، ولكن هو ذكر لك بعضها، ذكر لك بعضها. ماذا يريد بقوله رحمه الله مفردات ذلك؟ إيش كلمة مفردات؟ ماذا يقصد بكلمة مفردات؟ يعني ما الفرق بين قوله معرفة مفردات ذلك ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب؟ ما معنى كلمة مفردات؟ نعم، مراده رحمه الله بكلمة مفردات يريد أي أنه لم يشارك من تسمي بشيء منها غيره فيها، هذا الاسم المفرد. لم يشارك من تسمي بشيء منها غيره فيها، يعني مثلا لقب أو مثلا كنية أبو سعيد، فيه أبو سعيد المصروب، محمد بن السائب الكلبي، فيه أبو سعيد فلان، فيه أكثر شرك فيها. كذلك اللقب، كذلك الاسم أحيانا، لكن بعضهم مفرد لم يشاركه غيره، أطلقت على زيد وهو معروف بها ما شاركه غيره فيها، فصارت مفردة، مفردة باعتبار أنه لم يشاركه غيره فيها، واضح؟ والأمثلة تدل على هذا. قال كسندر، فسندر هذا ابن بعكك ابن الحارث العبدري، نعم في اسمه اختلاف، لكنه لم يشاركه غيره غيش فيها، وكأبي السنابل أيضا، آسف، سندر هذا أبو السنابل هو ابن بعكك، اسمه خلاف، هذا كنية لصحابي جليل سكن الكوفة رضي الله تعالى عنه. أما سندر هو بالفتح، نعم، على وزن جعفر، على وزن جعفر مولى زنباع الجذامي، يقال له صحبة ورواية. هذا الرجل أيضا رحمه الله ورضي عنه لم يشاركه غيره في هذا الاسم سندر، وأبي السنابل أيضا لم يشاركه فيها من غيره. قال ومش كدانة بالضم، نعم كذلك لم يشاركه فيها غيره، هذا لقب لعبد الله بن عمر بن محمد الجعفي. فهذه الأسماء والكنى والألقاب مفردة لأنه لم يشاركهم فيها من؟ ماذا؟ غيرهم، لم يشاركهم فيها غيرهم. طيب من فائدة معرفة هذا النوع، قال تضمن لا يكون فيها منها سوى الواحد، مما من فائدة تضمن، نعم ضبطها، تضمن ضبطها، أي طالب العلم يضمن ضبطها، لها ضبط واحد، ما لها أكثر من ضبط، ما لها أكثر من ضبط. قال فإن جله مما يشكل، لماذا أشكل؟ لقلة دورانه على الألسنة، سبب إشكاله قلة دورانه على الألسنة. ثم قال ومعرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وإن كانت معلومة كسلمان الفارسي وعكسه كأبي الضحى. أيضا مما ينبغي العناية به أن يعتني الطالب بمعرفة من اشتهر باسمه دون كنيته. بعض الرواة اشتهر اسمه، كنيته موجودة ولكن استعمالها على قلة، وبعضهم العكس اشتهر بكنيته وله اسم ولكن اسم استخدامه يعني أو ذكره باسمه قليل. فهذا أيضا مهم معرفته. ما فائدة هذا؟ دفع ظن التوهم أن الواحد اثنين، دفع ظن التوهم أن الواحد اثنين. نعم. ومعرفة من وافق اسمه اسم أبيه كالحسن بن الحسن الموافق لاسم جده أيضا، وفي شيوخ المؤلف ابن سيد الناس والقلانسي كل منهما محمد ابن محمد ابن محمد. نعم، هذا مبحث جديد، معرفة من وافق اسمه اسم أبيه كذلك، هذا داخل تحت حالات الاسم مع الكنى أو الاسم مع الأسماء، هذه من الحالات معرفة من وافق اسمه اسم أبيه. لماذا مهم أن تعرف؟ حتى لا تظن أن ثمة ماذا؟ تكرار قد وقع وخطأ، محمد ابن محمد ابن محمد، فتحذف إحدى الأسماء هذه، تظن أن محمد مكررة، وتظن أن هذا التعداد تكرار لواحد، فدفع ظني ماذا؟ الجماعة واحدا. ما هو دفع ظن الواحد جماعة؟ إنما دفع ظن الجماعة واحد. فالإنسان مهم أن يعرف بعض الأسماء مكررة مرتين وثلاثة، وافق اسمه اسم أبيه واسم جده أيضا، قال كالحسن ابن الحسن الموافق لاسم جده أيضا، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هكذا اسمه. فالحسن أول اسمه، والحسن الثاني اسم أبيه، والحسن الثالث اسم جده. قال وفي شيوخ المؤلف ابن سيد الناس، في شيوخ المؤلف يقصد ابن الملقن رحمه الله، أن في شيوخه ابن سيد الناس والحافظ الشهير المعروف، وهو اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد. ابن سيد الناس اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن محمد الشهير بابن سيد الناس. قال والقلانسي، والقلانسي القلانسي أيضا يقول، هو قال كل منهما محمد ابن محمد ابن محمد. فابن سيد الناس اسمه كذلك، والقلانسي أيضا اسمه كذلك، محمد ابن محمد ابن محمد ابن أبي الحرم ابن أبي طالب ابن عبد الجبار القلانسي. نعم. قال ومعرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا كجرير وحريث مما فائدته عدم التحريف. نعم، هذا مبحث جديد، وهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. هذا النوع أيها الإخوة أيضا من الأنواع المهمة، من الأنواع المهمة، له تعلق بأسماء الرواة، أهميته لأنه متعلق بأسماء الرواة. نحن عندنا هذا الحديث مكون من متن وماذا؟ وسند أو إسناد. فمن ما كان يتعلق بالمتون مهم لطالب الحديث معرفته، ما كان يتعلق بالأسانيد كذلك مهم، لأن الحديث الذي معك هو مكون من إسناد ومتن، فأهمية هذا النوع لتعلقه بالأسانيد وبأسماء الرواة. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، يقول فن جليل، فن جليل، معرفة المؤتلف والمختلف، فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه، من لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم، يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، لا سيما أهل الحديث. طيب، فاقد هذه المعرفة، فاقده لها لم يعدم مخجلا، لم يعدم مخجلا كما قال ابن الصلاح، بمعنى أنه يعدل لف وتصوب فأتقع في ماذا؟ في الخجل، أو كما يقال يعني مثلا يعني عبارة يعني أنك تؤاخذ بها وتكون محل ماذا؟ محل مؤاخذة ومحل انكسار. فاقده إذن لم يعدم مخجلا، أن يعدل لك ويصوب لك، فلما تقع مرة ومرتين وثلاثة تخجل على نفسك. نعم. الأمر الثاني المتعلق بهذا المبحث هو ذكر لك معرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا. تعريف هذا النوع في الاصطلاح المؤتلف والمختلف ما اتفق في الخط صورته، ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، ما اتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. النقطة الثالثة من أهمية معرفة هذا النوع، له أهمية حكمية وله أهمية نطقية. معرفة وضبط هذا النوع له فائدتان، فائدة حكمية وفائدة نطقية. الفائدة النطقية ما هي؟ ما هي الفائدة التي تجنيها في معرفة هذا الفن النطقية؟ أن تضبط الأسماء، ضبط الأسماء والكنى والألقاب. لما تضبط هذه الأسماء وتضبط هذه الألقاب والكنى يترتب عليها المعرفة والفائدة الحكمية. فهمتم؟ أقول له فائدة حكمية وله فائدة إيش؟ نطقية أو لفظية. النطقية عند ضبط كيف تنطق بها، تضبطها، إذا ضبط ترتب على الضبط الحكم، ترتب على الضبط الحكم. الاختلاف بالضبط يؤدي بالتالي إلى الاختلاف في الحكم، الاختلاف بالضبط يؤدي بالتالي الاختلاف في الحكم. قد يأتي الراوي ولا تضبطه ضبطا صحيحا، فماذا تفعل؟ تجعل الثقة ضعيف والضعيف ثقة وتعكس، لأنك لم تضبط الاسم، لم تضبط الاسم ولم تضبط اللقب أو الكنية أو غير ذلك. واضح؟ طيب هل لهذا الفن ضابط؟ هل لهذا الفن ضابط؟ ليس له ضابط. يقول حافظ ابن الصلاح لا ضابط لأكثره، لا ضابط لأكثره يفزع إليه، إنما يضبط بالحفظ تفصيلا. لا ضابط لأكثره وإنما لا ضابط لأكثره يفزع إليه وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. طبعا ثمة تفريعات، ليس هذا المقام مقام البسط، مقام البسط. طيب ثم المسألة التي تليها في حديث في في في كلامه هنا، قال كجرير وحريز مما فائدته عدم التحريف. إذن مثل لك الآن بحريز ومن وجرير، صحيح؟ أنتم معي يا أخوان؟ طيب قلنا ما اتفق في اللفظ إيش؟ ما اتفق في اللفظ الخط صورته وتختلف في النطق ماذا؟ أو في اللفظ صيغته. ما اتفق في الخط صورته واختلف أو تختلف في اللفظ صيغته. وجه الإشكال بين جرير وحريز، أين هنا المؤتلف والمختلف؟ من أي ناحية؟ النقد. من ناحية ماذا؟ النقد. أنت لو جاءك مثلا حريز، طيب حريز النقد فيها في الياء والزاي، وجرير النقد فيها في الجيم والياء، الراء في الحالتين الراء الأولى والراء الثانية مهملة، لربما جاءك في إسناد حريز لكنها غير منقوطة، غير منقوطة، تبدأ تبحث في أن القريب من حريز، حريز قليل استخدامه صحيح، لكن جرير كثير، تبدأ تبحث في جرير لأنه غير منقوطة، أقرب ما يتبادر إلى ذهنك حريز، جرير، تبحث في جرير جرير جرير، ثم تقول ما بعد البحث تقول غير موجود، إذن هو مجهول، فتحكم عليه بماذا؟ بالجهالة، وهو ليس جرير هو حريز. إذن النقد، النقد والضبط يرفع عنك هذا الإشكال، يرفع عنك هذا الإشكال. ويمثل أهل العلم كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله أهمه ما تكرر وكثر، أهمه ما تكرر وكثر، كأجمد بن عجيان، يقول كأجمد بن عجيان، أنت عندما يأتيك أجمد قليل الاستخدام، رجل اسمه أجمد، تبحث إذا جاءك أجمد هذا في من؟ في أحمد، ما تبحث في أجمد، وبعدين تبحث تبحث تقول والله ما في رجل اسمه أحمد بن عجيان، إذن هذا رجل مجهول، هو اسمه أجمد. بالتنقيط وبالنقط ظهر لك الفرق، لما أهمل النقط والضبط اختلت عندك. فإذا عند عدم الضبط والنقط، والنقط يكون مؤتلفا، وعند النقط والضبط يكون مختلفا، فهمت؟ أقول عند عدم النقط والضبط يكون مؤتلفا، وعند الضبط والنقط عندما تضبط يكون ماذا؟ مختلفا. فالائتلاف جاء من عدم الضبط والاختلاف جاء من الضبط، واضح؟ نعم. قال ومعرفة المتفق خطا ونطقا، المتفق خطا ونطقا، نعم، والمفترق جدا أو نسبة أو غير ذلك مما فائدته رفع ظن الاثنين واحدة، كالخليل بن أحمد البصري صاحب العروض اسمه اسم جده عمرو، وآخر بصري أيضا اسم جده بشر في جماعة. نعم. ثم انتقل لك بعد معرفة المؤتلف والمختلف إلى شبيه آخر دائما يتردد معه وهو المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، المتفق خطا ونطقا والمفترق جدا أو نسبة. إذن تعريف المتفق والمفترق ما هو؟ ما اتفق من الأسماء والأنساب، المتفق والمفترق ما اتفق من الأسماء والأنساب ونحوهما لفظا وخطا واختلف شخصا، واختلف شخصا. قد يأتي فلان من الناس محمد بن أحمد بن عامر، ها، وآخر اسمه محمد بن أحمد بن عامر، أسماءهم واحدة، اللفظ والنطق والاسم والكتابة واحدة، لكن أحمد بن محمد بن عامر هذا الأول ليس هو أحمد بن محمد بن عامر الثاني، أشخاصهم مختلفة، أشخاصهم مختلفة. وقد يكون الاختلاف أيضا في النسب الأعلى، ها، في الجد أو الجد الأعلى أو في النسبة، واضح؟ يقول مما فائدته رفع ظن الاثنين واحدا، يعني فائدة معرفة هذا الفن أو هذا النوع الأمن من اللبس، الأمن من اللبس، اللبس أين يكون؟ أن تظن أن الاثنين واحدا، لأن اتفقت الأسماء فتظن أنهم واحد، فتظن أنهم واحد. يشتد الالتباس إذا ما كان أحدهما من الثقات والآخر من الضعفاء، من الضعفاء. تفضل. ومعرفة ما مستعجلين شوية عشان الإخوان، لأن وراءنا قال الثوب والمسمار لما تشقني، قال سلمن يدقني، يبغون أن ننتهي الليلة، فعاد تصبرون علينا الله يبارك فيكم. قال ومعرفة ما تركب منهما كمحمد بن عقيل اثنان أولهما بفتح أوله نيسابوري وثانيهما بضمه فريابي. نعم كمل. ومنه مما هو ضده ضده ومنه مما هو ضده المتشابه كعباس وعياش اسم أبيه كل منهما اسم أبي كل منهما الوليد وهما بصريان، أولهما بموحدة ومهملة وثانيهما بتحتانية ومعجمة. ومن فائدة كل منهما دفع ظن الاتحاد لعدم الضبط. ومن المتشابه ما قد يقع في القلب كما تقدم، والوليد من مسلم ومسلم بن الوليد. نعم. يقول رحمه الله هنا مبحث جديد أيضا، يقول ما تركب من النوعين، يعني قبله هذا ما تركب منهما أي من النوعين قبله، ما هما النوعان؟ المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. هذا نوع تركب من الاثنين، تركب من الاثنين. والكلام عن هذا المبحث في نقاط: النقطة الأولى أن هذا المبحث المتركب من النوعين يسمى عند أهل الحديث بالمتشابه، اسمه المتشابه، وهو فن مهم كما مر معنا، فن مهم كما مر معنا في بابي، كما قلت لأهمية تمييز النقلة، أهمية تمييز النقلة. ومن أهمية معرفة هذا النوع على وجه الخصوص، يقول رحمه الله: ومن فائدة كل منهما دفع ظن الاتحاد لعدم الضبط. إذن من فائدته دفع ظن الاتحاد، اتحاد يعني الراويين، لعدم الضبط. وأيضا من فوائده التي لم يذكرها الأمن من التصحيف، الأمن من التصحيف أو التحريف. الوجه الثاني: المتشابه معناه في اللغة المتماثل، ويراد به أحيانا في اللغة الملتبس، وهذا المعنى الثاني من معانيه لغة هو المراد هنا، لالتباسه لما التبس اشتبه. واشتبه على من؟ على الطالب ابتداء، طالب الحديث يشتبه عليه الأمر ابتداء. متى ينجلي هذا الالتباس؟ إذا ما سرع في التحقيق والتدقيق ارتفع هذا الالتباس، فتميز كل من الراويين عن الآخر. الوجه الذي بعده وهو الثالث أظن، في حد هذا النوع، ما هو حده؟ تعريفه نقول: أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف الآباء نطقا. تتفق الأسماء محمد أحمد خطا ونطقا، وتختلف الآباء نطقا، مع اعتلافها خطا، مع اعتلافها يعني مؤتلفة خطا، مختلفة نطقا، أو بالعكس، أو بالعكس. هو مثل لك كمحمد بن عقيل، محمد هما اثنان، محمد بن عقيل قال اثنان أولهما بفتح أوله، محمد بن عقيل نيسابوري قال وثانيهما بضمه في ريابه محمد بن عقيل. فإذا تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس. ما معنى بالعكس؟ كأن تأتلف تختلف الأسماء نطقا مع ائتلافها خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، عكس الأول. واضح؟ ثم قال ومنه ما هو ضده المتشابه كعباس وعياش، اسم أبي كل منهما الوليد. هنا الاختلاف فين؟ في الأسماء، ما هو في الآباء، صحيح؟ الاختلاف في ماذا؟ في, في, في, في الأسماء، ما هو في الآباء. الآباء متفقة لكن الأسماء مختلفة. الأول عباس والثاني عياش. الأول منهما عباس بن الوليد بن نصر، والثاني عياش بن الوليد البصري. قال فائدة كل منهما دفع ظنه، وهذا قد مر. نعم. قال ومن المتشابه ما قد يقع فيه القلب، يعني نوع، وقد مر معنى القلب، والقلب له صور كثيرة، يعني ينقلب في الإسناد اسم الرجل. قال كما تقدم، وقد تقدم معنا شرحه. قال الوليد بن مسلم ومسلم ابن الوليد، يعني ينقلب أحيانا بدل أن يكون مسلم بن الوليد. فالقلب هنا تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. نعم. ومعرفة المنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمام بفتح أوله وهو الحبشي. كبلال إيش؟ ابن حمام. ابن حمام. بفتح أوله وهو الحبشي المؤذن، فهي أمه وأبوه رباح، وفائدته دفع ظن التعدد. ومعرفة النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء، وهي بخلافه كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فإنه نزل بدرا ولم يشهدها، وعليه غير واحد، ولكن قد عده البخاري في صحيحه في من شهدها، وعده أيضا فيهم مسلم، والمثبت مقدم. ومع نعم. هنا انتقل أيضا إلى مبحث جديد لطيف، وهو معرفة من نسب إلى غير أبيه. هذا أيضا متعلق بما مضى لما تكلمنا عن من عرف بأسماء ونعوت، وقلت أن ذاك الباب أو تلك ذاك المبحث وما يأتي بعده متعلق ومهم لتعلقه بأسماء الرواة وتمييز النقلة، معرفة المنسوب إلى غير أبيه. الأصل أن ينسب المرء إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم، هذا الأصل. لكن جاء أن استخدم بعضهم أن نسب إلى غير أبيه تجوزا في ذلك. ومن هؤلاء من أمثلة ذلك قال كبلال ابن حمامة، وهو بلال بن رباح المؤذن رضي الله تعالى عنه، لكن جاء نسب مرة من المرات إلى أمه. طيب ما فائدة أن يلفت نظرك إلى هذا النوع؟ لتنتبه أنه قد يرد في إسناد بهذا الاسم بلال بن حمامة فتظنه غير بلال بن رباح. قال وفائدته دفع ظن التعدد، وهما واحد. إذا من فوائده دفع ظن التعدد أيضا، ومن فوائده دفع ظن الاثنين واحدا. قد يكون اثنين وتظنهم واحد، وهو واحد وتظنه اثنين، فدفع التعدد سواء في الواحد وأنهم اثنين أو في الاثنين تظن أنهم ماذا؟ واحد. فقد ينسب المرء إلى أمه، أو قد ينسب المرء إلى جدته، وقد ينسب المرء إلى جده، وقد ينسب المرء إلى رجل غير أبيه منه بسبب، كمثل يعني ينسب المرء إلى أبيه، هذا ظاهر ينسب إلى غير أبيه، إلى غير، إلى من ينسب؟ إلى أم أو إلى جدته أو إلى جده أو إلى آخر غير أبيه بسبب له تعلق به، مثل المقداد بن الأسود. فالأسود ليس أباه وليس أبوه، الأسود ليس هو والد للمقداد، وإنما تبناه، وإلا فوالده عمرو، فهو المقداد بن عمرو، المقداد ابن عمرو. فمن المهم أن يعرف الطالب هذا. ثم قال رحمه الله: ومعرفة النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، كأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، بمعنى أنه قد ينسب الراوي إلى نسبة مكان أو واقعة أو يعني وقعت له، أو إلى صناعة كما سيأتي معنا، أو إلى حرفة كان يأتيها. فمن المهم أن تعرف هذه النسب التي لا تسبق إلى الفهم. لو قلت لك مثلا فلان الحداد، ما الذي يسبق إلى ذهنك؟ حداد أنه ماذا؟ يعمل في صناعة الحدادة، صحيح؟ وهذا هو الأصل. لكن قد يكون ينسب إلى الحدادين لا لأنه حداد، ولكنه جالسهم ولا يعرف هذه، كما هو في الحال في خالد الحذاء. خالد الحذاء يعني حذاء، إنما نسب إلى الحذائين لأنه يجالس الحذائين، لما كثر أكثر من مجالستهم نسب إليهم، نسب إليهم. يقول: كأبي مسعود عقبة بن عمرو من أنصار البدري، فإنه نزل بدرا ولم يشهدها، وعليه غير واحد، يعني غير واحد يقول أنه رضي الله عنه ليس بدريا بمعنى أنه شهد بدرا. قال: وعليه غير واحد، يعني أكثر من واحد من أهل العلم قالوا بأنه ليس بدريا، شهد بدرا، وهذا كما قال ابن كثير أنه قول الجمهور، لكنه استدرك، ولأن الخلاف فيه قوي، قال: ولكن قد عده البخاري ومسلم أيضا في ماذا؟ في من شهد بدرا. هو مثال، والأمثلة غيره كثيرة، الأمثلة غيره ماذا؟ كثيرة. نعم. ومعرفة المبهمات مما في أصل السند أو في المتن، كرجل وامرأة، وهما مهمان وأولهما أهمهما. ومعرفة التواريخ، معرفة المبهمات، هذا النوع المبهمات، بارك الله فيكم، نتكلم في نقاط أيضا. المبهمات من حيث اللغة المشكلات. يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في منال الطالب، يقول: المبهمات المسائل المشكلة، كأنها أبهمت وأصمتت فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل. يقول: المسائل المشكلة كأنها أبهمت وأصمتت فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل. إذن جاءها الإشكال من هذا، أنه ما لا دليل عليها ولا سبيل إليها، ولهذا قيل أنها ماذا؟ مبهمات. أما من حيث الاصطلاح، من أبهم اسمه في الحديث، من أبهم اسمه في الحديث من الرجال والنساء سندا أو متنا، يعني هذا الإبهام وقع في الإسناد أو في المتن. ال هذا النوع أيها الإخوة، وهذه النقطة الثانية، أين تكمن أهميته؟ تكمن أهميته في أن من شروط الحديث المقبول عدالة الراوي وكذلك ضبطه. فإذا كان مبهما ما ندري هو عدل غير عدل، ضابط غير ضابط، ما نستطيع. صحيح؟ إذن لا بد أن نتحقق هذا الشرط، لا بد أن نتحقق من هذا الشرط. فمن هنا جاءت الأهمية، من هنا جاءت الأهمية لارتباطه بشرطي القبول، العدالة والضبط، العدالة والضبط. طيب، النقطة الثالثة، الإبهام يا إخوتان، يقع قلنا في الإسناد ويقع في المتن. يقول عندكم مما في أصل السند أو في المتن، ماذا قال؟ هما مهمان، يعني ما معرفة هذين النوعين، أولهما أهمهما. أولهما يعني الإبهام الذي يقع في السند، الإبهام الذي يقع في السند. انتبه معي، الإبهام الذي يقع في السند قد يقع في الصحابة، صحيح؟ وقد يقع في التابعين فمن دونه، واضح؟ طيب، الآن الإبهام الذي يقع في الصحابة عندما يقول مثلا عن رجل من أصحاب رسول الله، وحدثني رجل من أصحاب رسول الله، هل نحكم على الحديث بالضعف؟ طيب، أقول لك، الإبهام الذي يقع في الصحابة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقول التابعي، أن يقول التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نحو هذه العبارات، يعني حدثني، سمعت، أخبرني إلى آخره. هنا الحكم بأنه إن سلم الإسناد، ما في إلا هذه النقطة، نقول هذا إسناد متصل صحيح إن سلم من المآخر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بتعديل الله لهم، جهالتهم لا تضر، إذ القاعدة عند أهل السنة أن المجهول منهم في حكم المعلوم، المجهول منهم في حكم المعلوم. هذه الحالة إيش؟ الأولى. الحالة الثانية أن يأتي هذا التابعي فيقول، بدل يقول حدثني أو أخبرني، يقول عن رجل من أصحاب رسول الله، أو أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، أو نحوها من الألفاظ المحتملة، وضح؟ فهنا نقول ما نحكم بالصحة، لا لجهالة الصحابي عياذا بالله، ولكن لأننا لا ندري هل هذا التابعي قد أدرك هذا الصحابي الذي أبهمه أم لا، فقد يكون من المدركين وقد لا يكون من المدركين. معلوم أن التابعين ما هم طبقة واحدة، في كبار التابعين، في الطبقة الوسطى، في التابعين، في من هو دون الطبقة الوسطى، ثم صغار التابعين، واضح؟ فهنا نقول ضعيف للانقطاع، لاحتمال الانقطاع بين التابعي وبين ذلكم الصحابي الذي أبهمه. لا تقول يا شيخ أحسن الظن، نحن محسنين الظن، احتياط لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أوجب من ماذا؟ من مسألة إحسان الظن. نحن ما أسأنا الظن، نحن نحتاط لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا هذه النقطة؟ طيب، هذا ما يتعلق باختصار شديد جدا أعصره لك عصرا. في النقطة الثانية أن الإبهام يقع في طبقة دون الصحابة، في التابعين. هؤلاء رحمهم الله من التابعين، قد يأتي تابع التابعين فيروي يقول مثلا حدثني رجل، يقول حدثني رجل فيسمي عن فلان من الصحابة، يسمي الصحابي، لكن الإبهام وقع فيه في التابعي. هذا أيضا إذا جاء بلفظ حدثني رجل فنقول الإسناد ضعيف إذا سلم من المآخذ إلا هذا، الإسناد ضعيف لجهالة أو للإبهام الذي وقع، لكنه موصول لأنه قال حدثني، فالتعليل من حيث الإبهام. معاملة حديث التابعين ليس في مرتبة واحدة، معاملة التابعين أحاديث التابعين ليست في مرتبة واحدة. الذين تقادم العهد بهم من التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة وجل الصحابة، التعامل مع مروياتهم يختلف مع من دونهم، واضح؟ ليس هذا مقام البسط، فصلناه في غير موطن، لكن أقول لك بالإجمال، فالتعليل لهذا الإسناد أن الضعف فيه بسبب الإبهام لا بسبب الاتصال. الحالة الثانية أن يقول هذا تابع التابعين يقول عن رجل أن فلانا من أصحاب رسول الله قال عليه الصلاة والسلام، إن سلم فالتعليل فيه من جهتين، الجهة الأولى الإبهام، والجهة الثانية من حيث الاتصال، لأننا لا ندري هل أدركه أو لم يدركه، إذ قد وجد في بعضهم من يروي عن أربعة من التابعين، تابع يروي عن ثلاثة أربعة، وأمثلته كثيرة. وضح؟ فهمتم الإبهام الآن؟ قال ومعرفة التواريخ وكذا الوفيات. طبعا الكتاب أو هذا الموضوع موضوع المبهمات ألف فيه جمع من الحفاظ، أقول ألف فيه جماعة من الحفاظ كابن بشكوار رحمه الله والخطيب رحمه الله وكذلك العراقي وجماعة من أهل العلم قال وهما مهمان أهميتهما كما قال غير واحد من العلم ومنهم السخاوي قال زوال الجهالة التي يرد الخبر معها حيث يكون الإبهام في أصل الإسناد، كأن يقال أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم، لأن شرط قبول الخبر كما علم عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف ماذا؟ عدالته، بل ولو فرض تعديل الراوي عنه له مع إبهامه إياه لا يكفي على الأصح. وكذا من فوائده أن يكون المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته النسخ وعدمه إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي وكان قد أخبر عن قصة قد شاهدها وهو مسلم. انتهى كلامه رحمه الله من فتح المغيث. نعم. قال ومعرفة التواريخ وكذا الوفيات التي هي فرد منها مما يعرف به إدراك الراوي لمن روى عنه، ومعرفة الثقات. نعم. هذا النوع معرفة التواريخ والوفيات، تواريخ الولادات وتواريخ وفيات هؤلاء الرواة، كما قال غير واحد من السلف لما استخدم لنا أهل الأهواء الكذب استخدمنا لهم التاريخ، استخدمنا لهم التاريخ، إذا ذكر قلنا هات التاريخ يتبين بين هذا وهذا متى أدرك هذا أو لم يدركه أو لقيه أو لم يلقه، إذن أيها الإخوة، تكمن أهمية معرفة التواريخ والوفيات في أنه متعلق هذا النوع